عشان الواحد منا يكون عارف كم تعب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم لكي يوصلوا لنا هذا القرآن. يعني الصحابة بذلوا ما في جهدهم، كذلك التابعون من بعدهم، منهم من تفرغ لحمل علم القرآن، حمل الرواية إلينا إلى من بعدكم إلى من بعدهم. فنقول يعني هذه المقدمة مهمة جدا لكي تعرف أن هذا العلم اللي هو علوم القرآن، أقصد يعني القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتنا بسهولة زي ما احنا قاعدين دلوقتي قاعدين الآن يعني جالسون، يعني ليس في جلستنا هذه يعني احناش تعبانين في هذا، لكن الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدين تعبوا أشد التعب وبذلوا المجهود الواسع لكي ينقلوا لنا هذا القرآن غضا طريا كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا فهذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من من؟ جبريل عليه السلام. فجبريل هو أمين الوحي، يعني هو الرسول بين الله عز وجل ورسله. سيدنا جبريل كان ينزل بكتب السماوية على كل رسل، دي كان تخصصه، هو أمين الوحي، مش بس سيدنا محمد بل الأنبياء من قبله، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم، كل الأنبياء من قبل سيدنا محمد كان سيدنا جبريل هو كان السفير بينهم وبين الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله عز وجل علمه شديد القوة، هو سيدنا جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل وجبريل كان يقرأ عليه، يعني جبريل مرة يقرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل، يعني هذا يقرأ مرة وهذا يقرأ مرة، هذا يستمع مرة وهذا يستمع مرة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل الكلام من فيه جبريل عليه السلام قبل أن ينطق سيدنا جبريل بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل، يعني يتلهف لأخذ القرآن من جبريل عليه السلام. لذلك نزل قول الله عز وجل لا تعجل، ها؟ والآية بتاعت القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسمع سيدنا جبريل ينطق بالقرآن فكان على طول يظل يردد الكلام حتى لا ينساه، فالله عز وجل طمأنه وقال سنقرئك فلا تنسى، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جماعة لا تخف رسول الله. فهذا القرآن نحن حافظونه ونحن والله عز وجل يقول وأنا الذي يعني أحفظه في صدرك وأبلغه لهذه الأمة، فالله عز وجل هو الذي تولى إيه حفظه سبحانه وتعالى بعكس الكتب السماوية السابقة، يعني مثلا التوراة والإنجيل، الله عز وجل لم يتكفل بحفظ التوراة ولم يتكفل بحفظ الإنجيل، من أجل هذا إيه حرفت صح ولا وقع فيها التحريف، لكن القرآن الله عز وجل تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طيب المهم نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ القرآن من سيدنا جبريل، طيب سيدنا جبريل أخذ عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن، طيب كان يعلم أصحابه كلهم؟ طبعا لا بلا شك، أصحابه كلهم لم يكونوا علماء في القرآن ولم يكونوا علماء في القراءات، مش كل الصحابة ختموا القرآن، مش كل الصحابة جمعوا القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي منهم، ينتقي منهم اللي هو يراه أهلا لذلك، ها اللي هم العلماء، تمام؟ فكان يعلمهم الايه القرآن. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ايه، يقول أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصه وكان ايه يعلمه، لذلك قال ايه اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من ايه من غيري صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن من 4 من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم اختصهم أن نأخذ منهم القرآن، قال خذ القرآن، سيدنا عبد الله بن مسعود قال ابن أم عبد فبدأ به، نعم، وسيدنا سالم مولى أبي حذيفة، والاثنين دول من المهاجرين من أهل مكة، وقال أبي بن كعب ومين؟ وزيد بن زيد. دول الأربعة الاثنين كانوا من الأنصار، هؤلاء الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن نأخذ القرآن من إيه؟ منهم، ونتعلم القرآن منهم، وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه إيه؟ على قراءة ابن أم عبد. المهم نقول النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعض الصحابة فعلمهم إيه؟ القرآن. ومنهم من جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يجمعه. في بعض الصحابة مشغولون، يعني يعملون ويتاجرون ويجاهدون، ويسألهم في البعوث والغزوات، فمش كل الصحابة كانوا يحفظون القرآن. بعد ذلك طبعا الدولة الإسلامية انفتحت وتوسعت وانتشر الفتوحات الإسلامية وكثر دخول الناس بالإسلام، فتوسعت الدولة. فالصحابة راحوا فين؟ ما عادوش بقى في مكة، لا عادوا في المدينة، لا انتشروا مع إيه؟ مع هذه الفتوحات، وأخذوا يعلمون الناس إيه؟ القرآن كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يحكي لنا قصة سيدنا عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عليهم، هما الاثنين صحابة. حدث كان سيدنا هشام كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال استمعت إلى هشام ويقرأ، قال صوت فرقان، وفي بعض الروايات صوت كهف. قال فاستمعت إليه أو فتسمعت إليه فوجدته يقرأ حروفا على غير التي أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. حروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ سيدنا عمر بخطبها، يعني في اختلاف، في واو زيادة، في ألف زيادة، في تشكيلة زيادة، في تشكيلة متغيرة. قال فكدت، طبعا سيدنا عمر الخطاب كان شديد صح ولا نعم، فقال كدت أساوره في الصلاة، ما كانش مستني لما يخلص الصلاة، قال كدت أساوره يعني أقاتله، عاوز يمسكه ونقبته إيه وإيه ويقاتله، يقول له أنت إزاي تقرأ كده؟ قال فتصبرت حتى انتهى من قراءته، قال فقلت من أقرأك هذا؟ قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، يعني لم تصدق، بل أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم على غير الذي تقرأ، على حروف أنت الآن مخالف النبي صلى الله عليه وسلم، علم هذا بطريق وهذا إيه بطريق، علم هذا بحرف وهذا بحرف، تمام؟ فقال أخذت بتلابيب ثوبه أجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل أصحابي خافوا سيدنا عمر رضي الله عنه. قال حتى وقفت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت رسول الله سمعت هذا يقرأ في صلاته بحروف كثيرة غير التي أقرأتني. فقال دعه يا عمر، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام رضي الله عنه، فقال اقرأ القراءة التي سمعته يقرأ بها، قال ثم اقرأ يا عمر، فقرأ القراءة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قال هكذا أنزل وهكذا أنزل، جزاك الله خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء من كلام، قال إن هذا القرآن أنزل عليه على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر. يبقى وما أخذوا من هذا الحديث إخواني أن القرآن نزل على لهجات متعددة، نزل عليه لهجات، نزل على لهجات متعددة. هي اللهجات دي لهجات العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا كل قبيلة بتعيش في مكان، وكان كل قبيلة لها لهجة تتكلم بها. فلما يأتي الوحي من الله عز وجل ويلزم كل هذه القبائل أن تلتزم بلسان واحد، يعني بلهجة واحدة، فبلا شك أن هذا يشق عليها. منهم الشيخ الكبير، ومنهم المرأة العجوز المسنة، وقد تعودت على نطق كلام معين بلهجة معينة، فلا تستطيع أن إيه تقرأ القرآن باللهجة التي إيه مثلا لهجة قريش، مثلا ناس يعيشوا في البدو لا يستطيعون أن يقرؤون القرآن على لهجة قريش، فلذلك يكون صعب عليهم أن هم يصلوا، أو أن هم مثلا يأخذوا الأحكام من القرآن أو يفهموا القرآن. فمن رحمة الله عز وجل ومن فضل عز وجل على هذه الأمة أن يسرع عليه. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر من المدكر، يعني هذا القرآن ميسر للذكر، يعني للتدبر والتفكر فيه. طيب المهم نقول أن الحكمة من تعدد هذه القراءات هو إيه؟ التخفيف والتيسير على هذه الأمة، التخفيف والتيسير على إيه؟ على هذه الأمة، حتى تقرأ كل قبيلة أو كل بلد أو كل قرية أو باللهجة التي تعودتها. فأنزل القرآن على هذه اللهجات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل هذا القرآن عليه على سبعة أحرف. قال فاستزدت حتى بلغ السبعة ثم انتهى. طيب نقول يا إخوان، نقول في هذه المقدمة أن الصحابة تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم تفرقوا في البلاد، تمام؟ فعلموا إيه؟ علموا التابعين، صح؟ طيب، لما اتسعت كما قلنا الدولة الإسلامية فضعف اللسان العربي وأصبح يدخل في القرآن ما ليس منه. طبعا الكلام هذا بتفصيل، تفصيل كبير في الكتب، إزاي يعني حصل هذا التغيير، وكان بعض الناس كانوا يجيزون تلاوة القرآن بكل ما يجوز في اللغة، يقول حتى، يقول ابن مجاهد، يقول حتى بلغت الحروف أكثر من 100، الحمد لله، أكثر من 100 حرف، كل واحد يجوز تلاوة بما يجوز في اللغة العربية، تمام؟ المهم هذه القصة طويلة، حتى جاء بعض التابعين ففرغوا أنفسهم، فضل نفسهم بلك كل شؤون الحياة، وجلسوا يعلمون كتاب الله عز وجل كما أخذوه عن الصحابة، تمام؟ بعد ما كان الصحابة يعني يعلمون التابعين ويعني ليسوا متفرغين تماما، كان لسه اللسان العربي لسه سليم، وكان ما فيش لحن لسه دخل على الأمة الإسلامية، فهذه التابعين أصبح اللحن منتشر بسبب دخول الأعاجم في الإسلام، فالأعاجم دخلوا في الإسلام فضعف اللسان العربي، تفضل يا شيخ، وأصبح ناس من الأعاجم يقرؤون القرآن بالعجم، يعني بيلخبطوا فيه زي حالتنا كده، ضم ونكسر، احنا عاجم، لو حد سمعنا دلوقتي من الناس العرب اللي هم الأقحاح أيام زمان مش هيفهم كلامنا، يقول الجماعة بيتكلموا ازاي، لكنهم كانوا يتكلمون كلاما فصيح، حتى ان هو كان يعمل عمل السحر في النفوس، يعني تسمع الرجل يتكلم وخطيب منهم يخطب ياخذ بقلبك وسمعك وبصرك كانه يعني ياخذ كانه يعمل لك سحر، لا تريد ان يعني تريد ان هو يظل يتكلم حتى تستمتع بالايه بالكلام بتاعه، المنطق بتاعه، منطق العذب، تمام؟ لكن ابتلينا بالعجمة فأصبح دلوقتي دخل احتلال ودخل مهم، فنقول إن في ناس من التابعين خصصوا أنفسهم وجلسوا يعلمون كتاب الله عز وجل ويبذلون ما في وسعهم، تمام؟ طيب بعد ذلك طبعا يعني عشان نذكر أسماء الكلام يطول، يعني في المدينة جلس ناس وكانوا مشهورين وكانوا أعلام، سيدنا جعفر المدني، سيدنا شيبة النصاح، وكان على رأسهم طبعا سيدنا عثمان بن عفان كان يعلم الناس، سيدنا علي بن أبي طالب، وفي مكة جلس أيضا الإمام ابن كثير، وأخذ عن ابن مجاهد، عن ابن عباس، وفي الكوفة جلس أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود، في الشام سيدنا أبو الدرداء، وأخذ عنه سيدنا عبد الله بن عامر، كلام يطول في كتب إن شاء الله يأتي لنا بعدين إن شاء الله، فنقول ظل هكذا في ناس متقنين من التابعين، بس المشكلة دخلت عليهم إيه؟ الأعاجم، فأصبح في لحن في القرآن، حتى بلغت الأعراف كما قلت أكثر من 100 أو 130 هبت. المهم حتى قيض الله عز وجل لهذه الأمة إمام كبير علم جدا ويجب نحن نعرفه ونبجله، اسمه ابن مجاهد. ابن مجاهد هذا يعني نعم عمل دورا فعالا جدا وبذل مجهود عظيم جدا في جمع القراء السبع، ذهب نقرأ بهم، فهو أول من سبع السبع، طبعا كان سبقه في هذا سيدنا عثمان بن عفان أنه جمع القراءات كلها على حرف واحد، وسبقه من قبلها سيدنا أبو بكر الصديق فجمع القرآن كله في مصحف واحد، طبعا تعرفين الكلام ده في الفصل فيه، تعرفين الفرق بين الجمعتين، جمعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان. المهم هذا العلم اللي هو ابن مجاهد هذا توفي سنة 444 كان أهل العراق، قعد ينخل بقى في القراءات الموجودة على الساحة قدامه، فلان ده بيقرا ازاي وفلان بيقرا ازاي، وقعد يلف بلاد العالم الاسلامي كله، لف العراق ومصر والشام وراح المدينه وراح مكه ما خلاش. ثم انتقى من هذه الاقطار كلها رؤوس الايه، رؤوس القراء فيها اللي هو اتقى الناس في القراءه، وقال الجماعه دول هم اللي بيقراوا صح. طب معنى كده ان كل الناس اللي بعدهم غلط؟ لا، مش معنى كده، معناه ان دول اصح الناس واتقن الناس. ومن ذلك يستبين لك ان الائمه السبعه دول لم يخترعوا القراءات، هم ما جابوهاش معانا نفسهم، ما الفوش قراءات، لا ده هم كانوا بيقراوا بسند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخذوا عن الصحابه عن التابعين، بس هم كانوا متقنين جدا لهذه الايه، لهذه الروايه اللي تعلموها، تعلموها من الصحابه والتابعين، متقنين لها جدا وكانوا ملازمين لها. لذلك نسبت اليهم هذه الروايات وهذه القراءات، يعني نسب زي ما نقول ايه، نسب مثلا التزام، التزموا بها وتعودوا القراءة بها، ولم تنسب إليهم نسب اختراع، ما جابهاش من عند أنفسهم، يعني مش كل واحد ألف وقعد كده وقعد يألف، لا ده أصل القراءة أصلا لازم تكون مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت كان يعلم هذا بحرف وهذا بحرف، زي ما علم سيدنا عمر بن الخطاب بحرف، سيدنا هشام بن حكيم بحرف، تمام، سيدنا عبد الله بن مسعود بحرف، هكذا كان بيعلمهم بحرف ده عشان القراءات تظل محفوظه، تمام. فالمهم ان هذه الروايات وهذه القراءات، عشان نختصر الكلام وندخل ان شاء الله في علم القراءات، ماخوذه من ايه، من النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تكون صحيحه الاسناد. وشرط ثاني كمان، لازم تكون موافقه لخط المصحف الذي كتبه سيدنا عثمان بن عفان، لان سيدنا عثمان بن عفان كما قلت كان له دوره في جمع القران بعد سيدنا أبو بكر، صح؟ القرآن يا إخوان جمع أربع مرات، جمع أول جمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش في مصحف واحد، يعني تم كله، وكان في بعض الصحابة يحفظون القرآن كله، بس ما كانش في مصحف واحد زي ما هو موجود دلوقتي. كان موجود بمكتوب في عسف النخل وفي الجلود وفي الأحجار والحوائط، كل واحد عنده حاجة كان يكتب فيها، بس جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموع فيه صدور الصحابة، بعض الصحابة. بعد ذلك جاء سيدنا أبو بكر، فبمشروع سيدنا عمر لما حصل في غزوة الأرمنية والمسلمين قتلوا هناك، فبعض المسلمين يعني خطأ بعض المسلمين مجتمعين بقتلوا الروم، فحصل ان هناك الصحابه طبعا بالليل بيستريحوا من القتال، فبيقعدوا ما بيناموش بقى، لا بيقوموا الليل بيقراوا القران، صح ولا لا؟ فكان يستمع بعضهم الى بعض ويخطئ بعضهم بعض، بعض بقى الناس اللي دخلوا مش الصحابه بقى، بعض الناس اللي هم التابعين اللي دخلوا بقى في الاسلام جداد، دي تعلم من ده وتعلم من ده، فأصبح فيه اختلاف في اللهجات، فكان يخطئ بعضهم بعض، حتى إيه، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب أشار على سيدنا أبو بكر أن هو يجمع القرآن في مصحف واحد، كان هذا الجمع الثاني. بعد ذلك طبعا سيدنا أبو بكر الصديق كان متردد جدا أن هو يجمع القرآن في مصحف واحد، وقال كيف أعمل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به سيدنا عمر حتى إيه، حتى أقنعه. بعد ذلك جمع سيدنا عثمان وجمع الناس على حرف واحد، يعني على حرف واحد، لهجة واحدة، لا ليس على لهجة واحدة ولا قراءة واحدة. الحرف لا يعني قراءة، في فرق بين الحرف والقراءة، مش أحرف السبعة عن قراءة السبعة، لا هذا خطأ، وهذا مما هو مشهور بين الناس وهو من الخطأ. نقول إن الحرف غير القراءة، حرف واحد يعني جمعهم على العرضة الأخيرة التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم عام توفي صلى الله عليه وسلم، وعلمها سيدنا مين؟ زيد بن ثابت. عشان كده لما جاء سيدنا أبو بكر يجمع القرآن وكل سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا زيد بن ثابت يقول والله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي من جمع القرآن. هذا يتعقب بقى الآيات في كذا وكذا وكذا حتى جمع القرآن. المهم لماذا سيدنا زيد بن ثابت؟ لأنه كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقدة الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من سيدنا جبريل، تعرفين كان كل سنة يقرأ القرآن مرة في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه رأه مرتين. في العقدة الأخيرة هذه الذي توفي العام الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت القرآن على حرف معين، تمام، في أشياء نسخت وفي حروف نسخت، فثبت القرآن في هذه العرضة على حرف معين. هذا الذي تعلمه سيدنا مين؟ زيد بن ثابت، تمام؟ فسيدنا عثمان جمع الناس على هذا الحرف، كل ما ثبت في العرضة الأخيرة سيدنا عثمان اعتمده جمع الناس عليه. عشان كده تقرأ في مثلا فتح الباري أو بعض الكتب إن كان في اختلاف كبير، سيدنا عبد الله بن سعود غضب شديدا وقال يعني وكلوا جمع القرآن إلى فتيان، يعني كانوا في أصلاب آبائهم ونحن نقرأ القرآن، لأن هذا شرف عظيم إن هو يجمع القرآن، تقبل؟ فالشاهد الكلام إن سيدنا عثمان جمع الناس على إيه؟ الحرف واحد هو ما ثبت في العرض الأخير، وهذا اللي ثبت في العرض الأخير هو يحوي كل القراءات اللي نقرأ بها دلوقتي، القراءات العشر. يبقى القراءات العشر دلوقتي عبارة عن إيه؟ عن الحرف الذي ثبت في العرض الأخير، تمام؟ طيب وما عداه نسخ بالعرض الأخير، يعني كان قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقرأ بعض الآيات، تمام؟ بس لما جه في العرض الأخير ما قرأهاش، نسخ أو يقرأها بكيفية معينة، نسخ. والدليل على ذلك أنك تجد أن قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود من قراءة الشاذ، شفت العجيب؟ قراءة الشاذ يعني لا يجوز أن نصلي به ولا نتعبد به. سيدنا عبد الله بن مسعود قال شاب أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بعض الأحرف من نسخ، وتجد كذلك قراءة شاذة موجودة في كتب الحديث مثلا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ها، في بعض في مناسك الحج بعض القراءة الشاذة، غيرها كثير. الشاهد من الكلام نحن نقول أن بعض الصحابة تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفرقوا في البلاد، تمام، ولم يعلموا بما كان في العرض الأخير، من أجل ذلك حصل في اختلاف بينهم. فسيدنا عثمان جمع الناس على إيه؟ على العرضة الأخيرة، تمام، وحرق ما عداها من الحاجات اللي كانت مكتوبة بقى، اللي هو كل ما خالف العرضة الأخيرة حركه. عشان كده تجد القراءة الشاذة هتكون صحيحة الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم، بالك معي، وكون موافقة للغة العربية بس مخالفة لرسم المصحف. عندنا شروط القراءة مش أحمد ثلاثة، كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة أحكام. وحيث ما اختل ركن أثبتي شذوذه ولو أنه في السبعة، ثلاث شروط، وده وضعهم ابن مجاهد اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. قال لك أنا أعمل ثلاث شروط، القراءة اللي هتنطبق على ثلاث شروط ثلاثة بقراءة صحيحة، خلافها تكون قراءة شاذة. والعجيب أن الأمة كلها اجتمعت على هذا، فكان إجماع من الأمة، محدش طلع وخالفه. شفت بقى الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، فهيئ له هذا الرجل لكي يمحص القراءات الزائدة والقراءات الشاذة والتي لم تثبت في العرض الأخير، وهذا من حفظ الله عز وجل القرآن. طيب نقول نعود بقى لسيدنا ابن مجاهد، ها؟ طيب نقول هذا الرجل جاء ومحص القراءات الموضوع على الساحة كلها، واختار ايه اللي هو رموز القراءة، اللي هو كل واحد قراءته فيهم تنطبق عليها هذه الشروط الثلاثة، توافق رسم المصحف أو الشرط يكون صحيحة الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، خذها عن فلان عن فلان حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كذلك موافقة للغة العربية، تمام، تكون شيء شاذة في اللغة العربية، لأن أحياناً في بعض الناس يتكلموا بالشواذ أحياناً في اللغة، فلازم تكون موافقة لثلاث حاجات دول، تكون موافقة للغة العربية، صحيحة الإسناد، موافقة رسم المصحف العثماني اللي هو الرسم اللي احنا بنقرأ فيه دلوقتي. رسم المصحف العثماني ده لم يتغير ولم يتبدل، هو ثابت، عشان كده لا يجوز ان احنا نكتب المصحف على الكتابة دلوقتي او كمبيوتر والكلام ده، لا، المصحف له خط معروف اسمه الخط العثماني، هذا مجمع عليه من الصحابة، مرسوم بكيفية معينة. والعجيب ان هذا الرسم يحوي كل القراءات، القراءات العشر كلها موجودة في هذا الرسم. تجد الكلمة تحتمل ممكن يكون فيها ألف، كلمة مثلا مالك ما ما كتبهاش مالك كده، لا حط لك ألف صغيرة عشان في القراءة مالك، فتحوي هذا وتحوي هذا وما شابهه. فهذا الرسم يحوي كل القراءات العشر. فهذه القراءات العشر الموجودة على الساحة الآن ما شبعتها مشيخ، تمام؟ هذه القراءات العشر كلها ضمن الحرف الذي أجمع عليه الصحابة، تمام؟ وليس كل قراءة بحرف، عشان شيء. طيب بعد ذلك نقول أن هذا الإمام اختار إيه؟ اختار سبع قراء من الأمصار، هو اسمه أول من سبع السبعة. سبع السبعة يعني أخذ من كل بلد واحد مشهور فيه، أو معنى أصح الذي انطبقت عليه شروط فضمه لإيه؟ للقراء الصح اللي هم المقبولين. نعم تفضل. بالنسبة لحضرتك بتقول السبع قراء هم قراءات عشر، ثلاثة لا هم سبعة وفي ثلاثة بعدهم، بس هو المرحلة الأولى مرحلة انتقاء السبعة الأول، وبعد مش بعد كده كمان مرحلة انتقاء ثلاثة بعدهم، والمجموع كله عشرة، المجموع عشرة دول كله تحت حرف واحد، تمام؟ مش كل إمام قرأ عليه اثنين؟ دي اسمها روايات بقى، عشر قراءات بعشرين راوي، دي تفصيل جاي إن شاء الله. أضرب الأصبعين. لا دي اسمها طرق. طرق. في قراءات وفي طرق وفي قراءات وفي روايات وفي طرق. يعني هم كده 20 رواية فقط، شو 21؟ لا 20 رواية. دي اسمها طرق بقى. ممكن تلاقي الراوي الواحد بعد كده له أكثر من 20 طريق. زي سيدنا حفص. حفص ناصر. نعم. له 21 طريق. دي اسمها طرق. هنبين بقى الحاجات دي بقى. بس لا أقصد يعني في هذه الجلسة أحسن ممكن نقعد الصبح. أنا أقصد يعني بعدين إن شاء الله. فنقول ان هو ايه اختار اول من سبع السبعه، فاختار ايه سبع ائمه مشهورين ومشهود لهم بالاتقان، تمام؟ راح المدينه اخذ منها سيدنا نافع، ونافع ده سبحان الله اخذ التلميذ وساب الشيخ، شيخه ابو جعفر، ابو جعفر اخذ التلميذ وساب شيخه اللي هو اللي علمه ابو جعفر، لما جاء بعده ابن جزري ضاف أبو جعفر للعشرة، تمام؟ فأخذ من المدينة نافع، وأخذ من مكة عبد الله بن كثير، مش هو صاحب التفسير، لا ده كان قبله عبد الله بن كثير، وأخذ من البصرة سيدنا أبو عمرو البصري، وأخذ من الشام سيدنا عبد الله بن عامر الشامي. سيدنا عبد الله بن عامر ده هو أكبر القراء في السند، يعني في العمر، يعني هو تقريبا اختلف هل ولد سنة 8 هجرية ولا سنة 21؟ الراجح انه ولد سنة 21 هجرية، فهو يعتبر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بس سيدنا الصحابي، لأن ياخذ عن سيدنا ابو الدرداء، سيدنا ابو الدرداء كان بيعلم اهل الشام، فاخذ عنه على طول، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد بس، وفي رواه وفي قراء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين زي ابن كثير وسيدنا عاصم. عاصم عن مين؟ عن السلمي، عن عثمان بن عفان، وفي رواية تانية عن زر بن حبيش، عن علي بن أبي طالب. فأخذ من البصرة كما قلت عبد الله بن عمرو البصري، وأخذ من الشام سيدنا عبد الله بن عامر، وأخذ من الكوفة ثلاثة. ليه بقى الكوفة ثلاثة؟ كانت هي مركز الدعوة، كانت هي المقر هناك، كانت هي منارة العلم الكوفة. أخذ منها سيدنا عاصم، سيدنا حمزة، وسيدنا الكسائي، علي الكسائي، ثلاثة من الكوفة. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، دول السبعة، تمام؟ طبعا دول يعني مش كل الناس حافظينهم دلوقتي، اسمهم ممكن يكون يعني مش محفوظ لدى أكثر الناس، لكنهم أئمة، أئمة في القرآن. ولما تقرا في تراجم هؤلاء القراء تجد اعاجب عجيب، يعني تجد منهم يعني اقول لك يعني مثلا سيدنا شعبه، شعبه ده اخذ عن عاصم هو زميل حبس، شعبه هذا كان صاحب سنه يعني كان مشهود له بانه متبع السنه على الهدي، فلما جاء حضرات الوفاه لما جه يموت فابنه كان ابنه بكت عليه وقال يا بني لا تبكي، انظري إلى هذا الركن أو الزاوية من البيت قد ختمت القرآن فيه أكثر من 100,000 ختمة، 100,000 ختمة. طب إحنا دلوقتي لو كنا نقرأ دلوقتي نحسب احنا ختمناه مش هكمل ألف ولا هكمل حتى تدري في ايه في 100,000 ختمة يعني انا لا اذكر بالضبط لكن 100,000 ختمة يعني خلاف بقى ختمات اللي في الصلاة وختمات اللي في شهر رمضان وختمات قبلها بلا شك يعني كان الورد من الصلاة اللي ما كانش يصلي في الركن في الزاوية قاعد في الزاوية يقرأ فتجد العجيب في حياة هؤلاء نقول بعد ذلك الأئمة دول اللي اختارهم سيدنا ابن مجاهد ده ما تنساش اسمه ابن مجاهد أول من يختار السبعة أول من سبع السبعة وبعض العلماء عاب عليه إنه خلاهم سبعة بس خلاهم ثمانية أو خلاهم ستة أو خلاهم تسعة عشان كده الناس اختلط بينهم في كثير من الناس اعتقد إن القراء دول هم الأحرف السبعة قال له كل واحد بحرف بالك وهذا فيه مخاطر لكن يعني وجد من هؤلاء تنطبق عليهم الشروط فأخذهم تمام أبو شيخ الأعجب من ذلك أن ممكن تقرأ في كتب التفسير فتجد في قراءات مش موجودة في الشاطبية ولا في القرآن ولا قرأ بها قراءة ابن عباس تروح في الشاطبية ما تجيش ابن عباس وتروح ما تجيش ماش معتمد قرأ بها مثلا أبي بن كعب سيدنا أبي بن كعب وبعد ما تلاقيش قراءة صحيحة العجيب أن الله عز وجل اشتبه هؤلاء القراء اشتبه وجعل لهم يعني على طول في خط حسنات ماشي على طول في ميزان حسناتهم على طول شغال كل ما تقرأ بحفص نروح لحفص القراءة ثواب القراءة تقرأ بحمزة نروح لحمزة القراءة في بلاد تقرأ لحمزة في بلاد تقرأ الورش في بلاد تقرأ لقالون صح؟ يعني لأن العالم الإسلامي في كل دولة كده تلاقي في رواية مشهورة فربما يكون هناك أناس أو علماء أو تابعون أفضل من هؤلاء وأتقن منهم لكنهم مع ذلك أقول يعني لم تنتشر القراءة بتاعتهم بل هؤلاء كان لهم الحظ من الله عز وجل والفضل من الله عز وجل أن هو اجتباهم وخصهم بأن تكون القراءة بتاعتهم مشهورة ومقروء بها في كل عالم الإسلام والعجيب ايضا تجد ان هذه الروايات او القراءات يعلو بعضها على بعض في وقت الاوقات يعني ربما تجد مثلا في مصر من 200 عام مثلا 200 سنه كان هناك قراءة ورش وكان من قبل ابو عمرو كانت هي المنتشره في مصر تجد كتب قديمه مثل كتب الفقه ربما تكون مكتوبه على روايه ابو عمرو روايه ابي عمرو تمام لانها كانت هي المشهوره ثم بعد ذلك جاءت رواية مثل ورش وعلت عليها حتى إيه يكثر الفضل والحسنات سيدنا مين سيدنا ورش بعد كده جاء عصر طلع شوية من الزمن شغالين مول دلوقتي صح؟ الله أعلم ممكن يجي بعد كده واحد تاني يخش الكلام ده في مصر كذلك في البلاد تانية دلوقتي بيقرأوا مثل مقالون كان من قبل ذلك مثلا تلاقي فلان وفلان وفلان تقبلك؟ هذا فضل من الله عز وجل محض فضل من الله عز وجل إنه يجعل لكل إيه كل رواية كده مدة تعلو فيها رواية أخرى وتنتشر فيكثر ثواب الإيه؟ الناس اللي علموها وتتوالوا عليه تتوالوا عليه نعم شام شيخ المجاهد اختار سيدنا نافع وما خدش الشيخ نفسه ربما يعني لم يصح عنده بعض الكلمات التي كان يقرأ بها يعني لم تطبق عليه شروط بالضبط لانه حط شروط الثلاثه وبدا يعرض عليها الايه القراءات الموجوده على الساحه فلان هذا يقرا بكذا فيقول فالقراءه التي يجد فيها ان اغلب حروف صحيحه موافقه لشروط ياخذها وليست تكون يعني موافقه 100% ليس معنى كلام انها تكون موافقه 100% ربما تكون موافقه في اغلب الحروف شروط الوضاح هي صحيحة الإسناد ماشي وهي موافقة للغة العربية ماشي بس هل تحتمل رسم المصحف؟ ربما تكون تحتمل رسم المصحف في أغلب الحروف فكان يأخذ به تمام؟ كان يعتمدها عشان ننهي هذه القصة باختصار شديد هذا سبع السبع. جاء بعده بقى بشوية كده بمدة اللي هو أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني هذه أسماء تحفة، أنهم لهم أثر كبير جدا على تلقي القرآن وأنه يصل إلينا بهذه الكافية. أبو عمرو الداني كتب كتاب التيسير بقاعدة السبع، فأخذ القراء اللي خدهم المجاهد سبعهم وكتب القراءات بتاعتهم في كتاب اسمه كتاب التيسير. هو كتاب قد كده، عندي هذا الكتاب، كتاب قد كده مش كبير، تمام. فجاء من بعده برضه بمده، انا قلت الله عز وجل يقيد لهذا القران كل شويه كده علم يطلع وايه ويبرز في هذا العلم ويخدم الايه يخدم علوم القران. جاء بعده الامام الشاطبي. الامام الشاطبي طبعا كان كفير، كان في القرن السابع الهجري. الامام الشاطبي في القرن السابع الهجري اخذ هذا الكتاب وحفظه عن ظهر قلبه طبعا، واستخرج لنا منه الايه الشاطبية عشان يسهل حفظها على ايه الناس المبتدئين او يعني عامة الناس. فكان هذا النظم نظما مباركا انتشر في الايه في الافاق. ولما تقرا في ترجمة الامام الشاطبي هذا تجد سبحان الله عليك سبحان الله. جزاك الله خير شيخ، خلاص خلصنا يا شيخ، جزاك الله خير. جزاكم الله خير شيخ، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك شيخ. تجد من بركة هذا العالم العالم سبحان الله كان يعني عنده كان طبعا عنده علوم كثيرة مش بس علم القراءات. يعني كان يجلس من بعد الفجر إلى طلوع الشمس يعلم اللغة والنحو والأشياء هذه، الأدب والبلاغة. بعد ذلك يجلس يقرأ القرآن ويعلم علوم القرآن، وكان يدرس الفقه ودرس في العقيدة. يعني طبعا شاطبي هذا غير شاطبي بتاع الموافقات، غيره بتاع الاعتصام زيرو. ها لا دي كان قبله من شاطبي. فكان عنده علوم متعددة، علوم كثيرة، بس هذا رجل كان رجل مبارك. لما كان يكتب كتاب أو يألف نظم له منظومات كثيرة مش بس الشاطبي، له في قسم القرآن ولو كذلك اللي هو عقيدة قبل القصائد قسم القرآن، ولو في علم العد والآيات. فكان لما يجي على علم وينظمه سبحان الله تجد نظم بتاعه انتشر في البلاد والناس تحفظه وتتم به ويصبح النظم مبارك، الناس تأخذ به وكأنه هو النظم الوحيد الذي لم ينظم إلا هو. بالعكس انت هتلاقي في القراءات هتلاقي في أنظمة منظومات كثيرة جدا غير الشاطبي، مش بس الشاطبي، لا ده في منظومات كثيرة، في علماء جم ونظموا كذلك مثل الشاطبي كان قبله وبعده. لكن هذا الإمام سبحان الله انتشر الكتاب بتاعه وعمت فائدته، العلماء تلقوه بالقبول وأصبح نظم مبارك وعمل به في البلاد الإسلامية. ترجت أن في بعض الناس غالى في هذا النظم وقال ما فيه هو القراءات وما دونه فليس القراءة، وهذا طبعا مغالاة فيه لأن كل كلام يؤخذ منه رد، صح؟ إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في تعليقات على الشاطبية مش بس هو كتاب معصوم، لا بالعكس لما نتكلم فيها هتلاقي فيه بعض العلماء علقوا عليه وقالوا هذا من طريق الشاطبي وهذا ليس من طريق الشاطبي، كان المفروض يحط كذا ويشيل كذا. بس في الجملة هو إيه؟ نظم مبارك موفق متلقى بالقبول، العلماء كلهم تلقوه بالإيه؟ بالقبول. عشان كده كل اللي يجي يخش على المقرآت نقول له احفظ الشاطبية الأول، لازم احفظ الشاطبية الأول. هي أسهل كثير من الطيبة في الحفظ. لا طبعا نعم أسهل كثير. فالشاطبية هي المدخل الآن لرأس تعلم القرآن. طبعا دي كانت مقدمة في نشأة العلم، ودي اسمه علم الايه؟ علم الدراية. لأن يعني عندنا كل العلوم فيها علم دراية وعلم الرواية. علم الرواية اللي هو بقى العلم نفسه، رواية الحديث اللي هو نظم الحديث متن الحديث اسمه علم ايه؟ رواية، رواية الحديث. علم الدراية ان انت الأسانيد بتاعته وازاي جه ومين دخل فيه ومين حط فيه وها هكذا. فعلم الدراية ده اللي هو موضوع بقى علوم القرآن، بس أنا حبيت أخش فيه مقدمة بس، ولأن له علم مستقل، علم واسع، له كتب كثيرة جدا، علوم القرآن متشعبة. لكن المقصد من الجلسة اللي هو إيه؟ علم رواية، اللي هو علم رواية القرآن، اللي هي الكلمات المختلف فيها بين القراء. تمام؟ طبعا احنا لم نعرف القرآن ولم نعرف القراءات، إن شاء الله يكون في الحلقة الجاية، ونبدأ إن شاء الله في دراسة الشاطبية، تجدها سهلة إن شاء الله، منصورة وحلوة، وبيات حلوة. الإمام الجزر العجيب نوع يقول لا يعلم خلق الشاطبي إلا من وقف على لاميته، اللي اسمها اللامية الشاطبية. ما حدش يعرف خلق الإمام الشاطبي ومنزلته في العلم إلا من وقف على لاميته، يجد فيها العجب العجاب، يجد أن يحوط القراءات بطريقة سلسة وسهلة، وسهلة بالحفظ ليست صعبة. واللي يحفظ متن الشاطبية يحفظ 7 قراءات، يعني دي أظن دي حاجة سهلة. من قبل ذلك لازم تحفظ كم تيسير الأول، تحفظ وتقرأ بما فيه. لكن الإمام الشاطبي لخص لنا علم القراءات وسهله لنا في منظومة. التيسير ده متون برضه؟ متون؟ لا، نسخ، ليس منظومة، كتاب عادي يعني. عدد عباد الشاطبية 1173 بيت. 1173 بيت. طبعا لو شلت المقدمة، المقدمة لوحدها فيها 150 بيت. والخاتمة كمان فيها كمان 50-60 بيت. يعني تجد تقريبا قرابة 1000 بيت ولا حاجة. دي كده القراءات. تمام؟ والمقدمة بتاعته مقدمة لطيفة وجميلة وحلوة وسهلة. فإن شاء الله اللي هيشتغل معنا في علم القراءات نبدأ نحفظ كده، مش هنتقل يعني. نحفظ مثلا في الجلسة مثلا 3-4 أبيات أو 5 أبيات كثير. نشرحهم ونمشي واحدة واحدة واحدة واحدة إن شاء الله، مش هنطول، ولا بحيث اللي ينتظم معانا إن شاء الله لا يجد صعوبة في حفظ المتن. كل أسبوع تحفظ 5 أبيات مش صعبة، بس أهم حاجة الإيه؟ المواصلة، ويكون العزيمة، وقبل ذلك هو إخلاص النية لله عز وجل، تعلم هذا العلم كتنفع به المسلمين، تقرأ القرآن، ترقى في الدرجات عند الله عز وجل، تسعد إن شاء الله في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونكتفي بهذا.